طيب ثم قال المؤلف رحمه الله نعم. ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لما يبطلها عنده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله قال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. لا سجود على مأموم، المراد بالمأموم هنا الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة فخرج بذلك المسبوق، المسبوق فيأتي حكمه. لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، فإذا سجد الإمام سجد المأموم، وإذا لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم. إذن المأموم تابع للإمام في سجود السهو، إن سجد الإمام سجد المأموم، وإن لم يسجد الإمام لم يسجد المأموم. حتى لو قدرنا أن المأموم حصل منه خلل في الصلاة بترك واجب من الواجبات، فإن المأموم الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة يتحمل عن الإمام. مثال ذلك مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة ونسي تسبيح ركوع أو سجود أو تكبير، تكبيرة انتقال أو تسميع أو تحميد، ترك مثل هذا يوجب سجود السهو، لكن هنا لا سجود عليه لأن الإمام يتحمل عن المأموم ذلك، تحمل المأموم ذلك، تخلف قصدي تخلف عن الإمام، تخلف عن الإمام ما يكون من أول الصلاة، يكون مثل مسبوق. يتخلف عن الإمام مثلا بأكثر من ركعة، يعني مثلا نام بالسجود ولا صح إلا الإمام في الركعة الثالثة، هذا إما أن ينتقض وضوءه فتبطل صلاته، وإلا في هذا الحال نقول يقوم ويدخل مع الإمام فيما هو فيه يتابعه، ثم بعد سلام الإمام يكمل، يكمل يكون مثل المسبوق. المهم المأموم الذي دخل مع الإمام من أول الصلاة وفعل جميع أفعال الإمام لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، فإن سجد الإمام سجد، إن سجد الإمام سجد، سواء كان سجود الإمام قبل السلام أم بعد السلام، وسواء علم السبب الموجب لسجود السهو أو لا. حتى لو أنه في صلاته لم يحصل منه خلل المأموم فسجد الإمام فالمأموم يتابعه في ذلك، لأنه ربما أن الإمام أخل بواجب من واجبات، نسي أن يسبح في الركوع أو السجود أو ما أشبه ذلك، فحينئذ يجب عليه أن يسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا. واضح الآن؟ إذن المأموم لا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، تبعا لإمامه. والمأموم بالنسبة للإمام له حالة، الحالة الأولى أن يكون قد دخل مع الإمام من أول الصلاة فلا سجود عليه إلا تبعا لإمامه، والحالة الثانية أن يكون مسبوقا، يكون مسبوقا يعني سبق ببعض الصلاة، فهذا أيضا على المذهب يتابع إمامه في السجود، يتابع الإمام في السجود تبعا لإمامه، سواء سجد الإمام قبل السلام أم بعد السلام يتابعه، لكنه إذا سجد الإمام بعد السلام يتابعه من غير تسليم. مثال ذلك مأموم سبق بركعة دخل مع الإمام في الركعة الثانية، وقبل السلام سجد الإمام سجود السهو لخلل في صلاته، ما موقف المأموم المسبوق؟ نقول يجب أن يتابعه حتى وإن لم يدرك السهو، سواء أدرك السهو أم لم يدرك. طيب الصورة الثانية سجد الإمام بعد السلام، يقول أيضا يجب أن يتابعه، يتابعه، فإذا سلم الإمام لا يسلمه يبقى فيسجد مع الإمام ثم يقوم لقضاء ما فاته. فهمتم؟ إذن المسبوق مسبوق يتابع إمامه في السجود مطلقا، أدرك السهو أم لا، وسواء سجد الإمام قبل السلام أم سجد بعد السلام. واضح؟ والقول الثاني في هذه المسألة أن المسبوق بالنسبة للسجود مع الإمام لا يخلو، إما أن يسجد الإمام قبل السلام وإما أن يسجد بعد السلام، فإن سجد الإمام قبل السلام تابعه مطلقا، يعني أدرك السهو أم لم يدرك، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه مطلقا، أدرك السهو أم لم يدرك. انتبه. قول الثاني يقولون المسبوق إذا سجد إمامه فإما أن يسجد الإمام قبل السلام وإما أن يسجد بعد السلام. فإن سجد الإمام قبل السلام وجب على المأموم هذا المسبوق أن يتابع إمامه مطلقا، يعني مطلقا يعني سواء أدرك السهو أو لم يدرك، حتى ولو كان السهو في الركعة التي سبق بها. وإن سجد الإمام بعد السلام لم يسجد مطلقا ولو أدرك السهو. واضح إلى هنا؟ طيب. ثم إذا قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته نظرنا، فإن كان قد أدرك سهو الإمام سجد، إما قبل السلام إذا كان محله قبل السلام، وإما بعد السلام إذا كان محله بعد السلام، وإن لم يدرك سهو الإمام فلا سجود عليه. أفهمتم؟ الآن المؤلف رحمه الله يرى أن المأموم له حلال. الحال الأولى أن يكون قد دخل مع الإمام من أول الصلاة فلا سجود عليه إلا تبعا لإمام. الحال الثاني أن يكون مسبوقا سبق بركعة، ففي هذا الحال يقوم يتابع الإمام في سجود السهو سواء سجد الإمام قبل السلام أم بعد السلام، أم بعد السلام. أواضح؟ طيب. القول الثاني في المسألة، أن الإمام إما أن يسجد قبل السلام وإما أن يسجد بعد السلام. فإن سجد الإمام قبل السلام وجب على المأموم المسبوق متابعته مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني أدرك السهو أم لم يدركه. وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابع المأموم المسبوق مطلقا، أدرك السهو أم لم يدرك. واضح؟ طيب. ثم إذا قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته، قام لقضاء ما فاته، هل يسجد أو لا؟ نقول إن أدرك سهو الإمام سجد سواء قبل السلام أم بعد السلام، وإن لم يدرك سهو الإمام فلا سجود عليه، طيب. إن أدرك سهو الإمام نقول يسجد. مثال ذلك مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية، فقام الإمام عن التشهد الأول وصلى معه، قبل السلام الإمام سجد سجدتين للسهو، يجب على المأموم أن يسجد معه. طيب سلم الإمام، قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته، يجب على هذا المسبوق المأموم قبل سلامه أن يسلم، أن يسجد سجدتين، فإذا قال قد سجد في الأول نقول سجوده الأول متابعة الإمام، لأن محل سجود السهو آخر الصلاة، فيجب عليه في هذا الحال إيش؟ أن يسجد. أفهمتم؟ طيب. مثال آخر، مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، قبل سلام الإمام سجد سجدتين، لأن المأموم الإمام ترك التشهد الأول، يجب على المأموم أن يتابعه. طيب. قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته، هل يسجد؟ نقول لا، لأنه لم يدرك السهو إن كان هناك سهو، ولم ير ما يخل بصلاته، مع احتمال أن الإمام أخل بشيء في الركعة الثالثة أو الرابعة، لكن نقول الأصل هو السلامة. طيب. مثال آخر، مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، وكان هذا الإمام قد قام عن التشهد وقبل أن يستتم قائما رجع، أو على المذهب مثلا استتم قائما ولم يسرع في القراءة ثم سبح به ورجع وأتى بالتشهد، أين محل السجود هنا على القول الراجح؟ بعد السلام. لما سلم الإمام بعد سلامه سجد سجدتين، هل يتابعه هذا المسبوق؟ لا، ما يتابعه، مطلقا. طيب قام يقضي ما فاته، صلى ركعتين، هل يسجد السهو؟ نقول لا، لأنه لم يدرك، السهو. أفهمت الآن؟ إذن بالنسبة للمأموم بالنسبة للمأموم المسبوق. يقول إن سجد الإمام قبل السلام وجب على المأموم متابعته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فاسجدوا، وإن سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه لأن الصلاة الآن انفصلت، فصلت عن صلاة الإمام. ثم إذا قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته نظرنا، إن أدرك السهو سجد إما قبل السلام وإما بعد السلام، وإن لم يدرك السهو لم يسجد لا قبل السلام ولا بعد السلام. واضح؟ طيب ما رأيكم لو أن المسبوق سهى في قضائه يسجد؟ يسجد. وهذه هي المسألة الثانية التي نضيفها إلى مسألة سجود المأموم، سجود المأموم. إذن نقول لا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه أو في من فرد به، لا سجود على المأموم إلا تبعا لإمامه أو في من فرد به. بعبارة أخرى لا سجود على المأموم إلا إذا أدرك السهو مع الإمام أو سهى في قضائه، أو سهى في قضائه. مثال ذلك مأموم أدرك ركعة مع الإمام في رباعية، دخل مع الإمام في الركعة الرابعة، سلم الإمام، قام هذا المسبوق لقضاء ما فاته ونسي وقام عن التشهد الأول، التشهد الآن محله إيش؟ في الركعة إيش؟ الثانية، أخطأ ونسي فقام عن التشهد الأول، متى يسجد؟ يسجد ولا ما يسجد؟ نقول يسجد لأنه سهى في قضائه أو في من فرد به فيسجد. طيب لو أنه قام إلى زائدة أو فعل زيادة يسجد ويكون سجوده متى؟ بعد السلام. طيب ما رأيكم قلنا لو أن المسبوق هذا المسبوق سهى في قضائه يسجد وعليه، فالمسبوق المسبوق لا سجود عليه، لا سجود عليه إلا إذا أدرك وإيش المأموم، المأموم عموما، المأموم عموما لا سجود عليه إلا إذا إيش سهى مع إمامه أو في من فرد به، سهى مع إمامه بمعنى أدرك السهو أو في من فرد به. إذا لا سجود على المأموم إلا إذا سهى مع إمامه ليشمل المسبوق وغير المسبوق أو في من فرد به فيما إذا كان مسبوقا. اتضح؟ لا سجود على المأموم فراغ، إلا فراغ وإلا فراغ إلا إيش؟ إذا سهى مع إمامه، يعني أدرك السهو مع الإمام سواء كان من أول الصلاة أو مسبوق أو في من فرد به إذا كان مسبوقا. طيب هنا مسألة وهي لو أن الإمام ترك سجود السهو، يعني مأموم دخل مع الإمام وصلى معه وفعل الإمام ما يوجب سجود السهو من زيادة أو نقص ومع ذلك لم يسجد الإمام، فما موقف المأموم في هذه الحال؟ يعني إذا ترك الإمام سجود السهو، سجود السهو فما الحكم؟ نقول إذا ترك الإمام سجود السهو فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يتركه سهوا، يعني أن يترك سجود السهو نسيانا وسهوا، فحينئذ يسجد المأموم بعد إياسه، بعد إياسه، والمسبوق إذا فرغ يسجد المسبوق، يسجد المأموم بعد إياسه والمسبوق إذا فرغ. والحال الثانية أن يترك الإمام سجود السهو لعدم اعتقاد وجوبه، لعدم اعتقاد وجوبه، فحينئذ لا سجود على المأموم لأن الإمام يتحمل عنه. أعيد أقول الإمام إذا ترك سجود السهو، ترك سجود السهو فله حلال. الحال الأولى أن يترك ذلك سهوا ونسيان، ينسى، يسجد المأموم بعد إياسه إذا يأس، والمسبوق إذا فرغ من قضائه. طيب بعد إياسه متى يأس؟ متى يكون اليأس؟ يعني متى يأس أنه لن يسجد؟ نقول إذا شرع في التسليم. مثاله مأموم دخل مع الإمام في الصلاة، دخل مع الإمام في الصلاة وترك الإمام التشهد الأول، واضح؟ طيب لما جلس الإمام للتشهد الأخير انتظر المأموم سجود الإمام ينتظر، طول التشهد ينتظر ينتظر، فسلم الإمام، سلم الإمام، هل نقتصر على هذا؟ يعني نقول هذا خلاص أيس؟ لا، يقول ينتظر المأموم، المأموم اصبر. فسلم الإمام، سلم الإمام والتفت للمأمومين، يعني خلاص أيس المأموم من سجوده. في هذه الحالة نقول يسجد من المأموم. طيب هل ينبه يقول سبحان الله؟ يقول نعم، يمكن إذا أمكن أن تنبيه، التنبيه بأن مثل سلم فقل سبحان الله، ففي هذا الحال يمكن. لكن إذا سلم فقد خرج من صلاتنا، إذا سلم فقد خرج من صلاته، فحينئذ يسجد بعد السلام. فالمهم أن إياس، أن الإياس قول الفقهاء رحمه الله، ويسجد المأموم بعد إياس إمامه، الإياس منه لا يكون إلا بالشروع في التسليم، ولا سيما على المذهب أن جميع سجود السهو عندهم محله ماذا؟ قبل السلام. فإذا سلم الإمام حينئذ ييأس أن الإمام لن يسجد، ويزداد يقينا إذا إيش؟ إذا التفت أيضا، يعني مثل الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله السلام أستغفر الله، والمأموم ثابت مكان، فالتفت إليهم، مما يدل على أنه ليس عنده نية للسجود. حينئذ نقول يسجد من؟ المأموم. والإمام إذا رأى المأمومين سجدوا بعد سلامه سيسألهم، سيسألهم، حينئذ يسجد هو ويجبر صلاته. أما إذا ترك الإمام سجود السهو لعدم اعتقاد وجوبه، يعني يعتقد أن هذا لا يجب، حينئذ لا سجود على المأموم، لا سجود على من المأموم، لأن الإمام في هذا الحال يتحمل عنه. مثل ماذا؟ التكبيرات الانتقال، التكبيرات الانتقال على المذهب يجب أن تكون بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه. لو أنه كبر قبل أو بعد أن وصل الركن، وصل الركن، على المذهب هنا يكون قد ترك واجبا من واجبات، لأن كونه يكبر ثم يشرع في الركن هذا أتى بالواجب قبل إيش؟ في غير موضعه. أو وصل، لما وصل إلى السجود قال الله أكبر، يكون فعل الواجب في غير موضعه. يقول هنا يسجد السهو، يعني ترك الواجب، ترك، فيكون جاهلا أو ناسيا يجب أن يسجد السهو. إذا كان الإمام يرى، وهو القول الراجح أن مثل هذا يغتفر، والمأموم مثل المأموم حنبلي متمسك بالمذهب، متمسك بالمذهب، فالإمام يعتقد، يعتقد يعني مثل سمع الله لمن حمده، المشروع للإمام أن يقول سمع الله لمن حمده حال، حال رفعه، لكنه لم يقل حال رفعه، لما استتم قائما قال سمع الله لمن حمده، وهذا موجود كثير، موجود كثير. فيعتقد الإمام أن هذا لا يوجب سجود السهو، فهل على المأموم سجود؟ الجواب لا، لا سجود عليه، لأن الإمام يعتقد عدم الوجوب. إذا نقول الآن إذا ترك الإمام سجود السهو، فإن كان تركه نسيانا أو سهوا فإن المأموم يسجد بعد قياسه والمسبوق بعد فراغه. وأما إذا ترك الإمام سجود السهو، سجود السهو لعدم اعتقاد وجوبه، ففي هذه الحال نقول لا سجود على المأموم، لأن الإمام يتحمل عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. هذه القاعدة في سجود السهو، سجود السهو لما، ما هنا نكرة موصوفة، يعني لشيء، يعني لفعل شيء، سجود السهو لما، يعني لفعل شيء يبطل. والمراد بالشيء هنا، والمراد بالشيء هنا الذي من جنس الصلاة، يبطل عمده واجب. فالقاعدة فيما يوجب سجود السهو كل قول أو فعل إذا تعمده بطلت، فإذا نسيه سجد للسهو. كل قول أو فعل إذا تعمده، يعني تعمد فعله أو تعمد تركه، بطلت الصلاة، فإذا نسيه سجد للسهو. هذه القاعدة في الشيء الذي يوجب سجود السهو، كل قول أو فعل إذا تعمده بطلت، فإذا نسيه سجد للسهو. مثاله تعمد ترك التشهد الأول تبطل صلاته، تبطل صلاته، إذا نسيه يجبره بسجود السهو. طيب تعمد ترك التسبيح من الركوع والسجود نقول تبطل صلاته، فإذا نسيه سدد نفسه. ولاحظوا يا أخوان هذا في هذا في الواجبات. الأركان تقدم لنا أنها لا تجبر، الركن لا بد من الإتيان به، الركن لا بد من الإتيان به. ما يقول قائل مثلا طيب تعمد ترك الركوع، نقول ترك الركوع سواء تعمد أم لم يتعمد ما يجبر بسجود السهو، لا بد من الإتيان به. إذا كلامنا الآن فيما يجب سجود السهو، كل قول أو فعل يعني من الواجبات إذا تعمده بطلت، فإذا نسيه سجد للسهو. الأمثلة: تعمد ترك التشهد الأول تبطل صلاته، فإذا نسي سجد. تعمد ترك الاستفتاح لا تبطل صلاته، إذا تركه سهوا لا يجب سجود السهو. تعمد ترك التسميع وتكبيرة الانتقال تبطل صلاته، إذا ترك ذلك سهوا وجب سجود السهو. فالقاعدة فيما يوجب سجود السهو: كل قول أو فعل إذا تعمده بطلت، فإذا نسيه سجد السهو. وهذا معنى قول المؤلف: وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. نعم. وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب.